هذا يسأل عن زوج أمه هل يكون محرما لها؟ نعم، زوج الأم بمنزلة الأب، وأنت ربيبة والابن له ربيب، يكون بمقام الأب، مقامه في المحرمية. أما في الولاية ليس وليا، بمعنى لا يعقد لك عقد النكاح، هذا هو.